طيب هذا بالنسبه للمغرب والفجر. نعم. وهذول سهلات يعني تبين، اما الظهر والعصر. نعم، اتيك العشاء خطا، العشاء العشاء اخو خطا الفجر. نعم. النبي الان العجيب يا شيخ، لو رجعت مثلا، وانا لا احيل الناس على كتب غير القران والحديث، لان قراني زي ما بيقولوا لك الشباب. ف نعم الوصف. ايوه يلقوني يوم الدين. فموطأ مالك اول ما كتب في السنن، موطأ مالك افتحوا اول باب، يعني الترمذي وابي داود وغيره يفتحون بباب الطهاره، مالك بدا باب وقوت الصلاه، افتح باب وقوت الصلاه وانظر الحديث، والحديث عمده في كل كتب السنن. نزل جبريل فصلى به الفجر والظهر والعصار فوقت له اليوم اول الصلاه، وصلى غدا الصلاه في اخر وقتها. إنما متى صلى المغرب؟ عندما غربت الشمس. العجيب أنت قلت لي هذا الإفطار، طب الصلاة؟ العجيب أخي، لو جيت أسألك، لو علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام سيجمع شيئا إلى شيء، يجمع ميقات الطعام إلى الصلاة، ولا يجمع ميقات الصلاة إلى ميقات الطعام؟ ما ظنك؟ سيجمع ميقات الطعام إلى ميقات الصلاة، لأن الصلاة هي الأصل. وجدنا غير هذا، النبي يجعل ميقات الصلاة ميقات الطعام. لا مش هذا، يعني نفس المعنى. لا قال بورك فيك، نفس الروح بورك فيك، ولكن قال صلى بي جبريل الفجر. نعم. عندما حرم الطعام على الصائم. متى صلى الفجر؟ فالثابت ثابت الطعام يا شيخ. شيخ كذلك بورك فيك. هلا ولما صلى جبريل عليه الصلاة والسلام بالنبي المغرب، عندما غربت الشمس. متى صلى به العشاء؟ عندما غاب الشفق، سقط ثور الشفق كما قال. والشفق أخي كما قال عبد الله بن عمر وتعرفه العرب، الشفق الحمرة. هلا أول ما تغيب الشمس في المغرب وراها بيكون حمرة قوية، ثم لا تلبث أن تخبو شيئا فشأن الحمرة، حتى تذهب الحمرة ولا يبقى إلا الظلمة والسواد. فإن لم يبقى حمرة يعني ذهب الشفق، دخل العشاء. هذا الأحاديث الصحيحة عن نبي الله، ورب السماء الذي يسمعني، ما صلى نبي إلا لهذا الوقت، لأن جبريل قال للنبي بعدما علمه المواقيت، قال هذا وقت الأنبياء قبلك. جيد أخي، هذا وقت الأنبياء. الآن وقت العشاء إذا غاب الشفق، اليوم يغيب الشفق والشفق إلى 40 دقيقة ثم يصلون العشاء. فأمي وإمك وأبوي وأبوك مساكين بيبقوا ينتظروا حتى يبقى 10 دقائق فيصلون. لعلمك يا أخوانا الأمة على هذا الخطأ. أيوة. كيف تولد هذا الخطأ عندها وكيف اجتمعت؟ بس قبل هيك بدنا نيجي للظهر. إيش أخي قلت؟ لا لا ليش شتت الحديث؟ معلش معلش هذا الصحيح، هذا الصحيح، هذا الصحيح. إذا يعني إذا المؤذن نايم، إذا المؤذن دايخ، إذا المؤذن مضيع المفتاح، إذا المؤذن مات مالي وله. إيه؟ يعني تعال مثلا على إيش أخي؟ هيك بيصير. النبي خطأ، النبي خطأ. ما هو أنا بعلمك لما تسألني أخي، الأمة ليست حجة، النبي الحجة. لا لا ليش يا أخي؟ طيب إحنا مأمورين باتباع النبي ولا باتباع الأمة؟ إحنا مأمورين باتباع النبي ولا بالأمة؟ إحنا مأمورين باتباع النبي. طلع شفت يا شيخ؟ هيهم بيقولوا لي، اسمع شيخ، بيقولوا لي الناس يعني أردتنا أن نخالف الناس، ثم أخذهم في ناحية أقول لهم ما تظنون في الناس؟ بيقول لي والله ولا واحد بخير يا رجل. طب هلا أنت قلت لي ولا واحد بخير، الآن تريدني أن أقلدهم ديني؟ بيقولوا لي يا شيخ والله، بيقولوا لي الصف الأول فيه حرمية وسماسرة ومعهمش وضو وعملاء، هيك بيقولوا. بعدين بيقولوا لي يا شيخ بدك تخالف الناس، بدك تخالف على حساب ما انتم قلتوا لي حرامية اقلدهم ديني. انتم لا تنكحونهم بناتكم، اقلدهم ديني. طيب حتى تكون فائدة ان شاء الله، حتى تكون فائدة. وعليكم السلام. السلام، حياك الله. انا وجه ولا حد، ادعي لي انت، ادعي لي. انا وجماعتي بهذا، ادعي لي. الله تبارك الله. ان شاء الله فائدة في اذان السامعين، تصبح فائدة في اذان السامعين. العشاء وضح، المغرب عرفت العشاء؟ وضح. نعم. الظهر والعصر خلص أعطيتك الميزان الظهر والعصر أعطيتك الميزان نعم الظهر والعصر أقل العصر ما عندهم خطأ تقريبا فيه العصر أذانهم فيه صحيح أنا إنسان عادي أيوة العصر هكذا العصر النبي قال الظهر تصلى حين تكون الشمس في كبد السماء هلأ أقم الصلاة لدلوك الشمس الشمس تصل كبد السماء من طلوع الفجر تصل كبد السماء فإذا صارت في الكبد فلا يحل لك صلاة فإذا زالت ودلكت عن الكبد زالت عن الكبد دخلت صلاة الظهر الآن في مكة في أم القرى إذا كانت في الكبد لا يكون لك ظل فإذا دلكت صار ظلك كإصبعك دخلت صلاة الظهر هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام من مثله صلاة العصر إذا كان ظلك مثلك إذا ظلك صار مثلك دخل العصر هذا وين؟ في أم القرى الآن إذا بتتحرك للشمال للجنوب يصحبك ظل زائد بصير إذا صارت يعني في مكة إذا كانت الشمس في الكبد لا يكون لك ظل نحن في الشام حين تكون الشمس في الكبد يكون لك تقريبا شبران ذراع هلا الذراع وطولك هذا العصر ذراع وطولك هذا كيف في الصيف أم في الشتاء خلص في الصيف هلا هذا في الصيف الممتد في الصيف بقل بالشتاء بقل نعم بالشتاء بقل بالشتاء بقل والعصر ما علمت المغرب إذا غابت فإذا غابت الشمس فأفطر إذا الناس لا يريدون أن يفطروا مالك ولهم ليش بقول لك مالك ولهم قال عليه الصلاة والسلام لا يزال هذا الدين ظاهرا لو قلت لك كمل بتقول لي ما جاهد الناس قال عليه الصلاة والسلام ما عجل الناس الفطور ليه لأن اليهود والنصارى يؤخرون طيب إذا دخل الوقت وأفطر الأنبياء لما لا تفطر قالوا لك حيطة أحوط من الأنبياء أحوط أنتم من الأنبياء أحوط الحيطة أن تتبع الأنبياء صحيح أخوانا صواب في الشتاء سيدي قبل ما ننتقل للنقطة الثانية بنتبين في الشتاء للظهر والعصر كيف بنتبين خلينا أزيدك في هاي تنين بيجي الرجل بيقول لك أنه هذه حيطة هذه الحيطة من مثل ما قال الله في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين قال الله إني خلقت عبادي حنفاء فجاءت الشياطين فاجتالتهم عن دينهم اسمع وحرمت عليهم ما أحللت لهم ما قال أحلت لهم ما حرمت عليهم اسمع فاليوم لما يدخل الميقات للطعام غابت الشمس حل الطعام وحرم الناس ما أحل الله بكوا قاعدين ليه لا نأكل لما وقد أحل الله أحلها الله قال لك أنا مع الناس أنت لست عبدا لله عبد للناس إذا خالف الناس الله وخالف النبي لا تتبعهم لو كنت أنت الآن أخي في الهند كلهم يعبدون البقر تتبع الناس ولو كنت وحدك فإذا خالف المسلمون النبي ببينة تتبعهم قلت للناس لو كنت في مسجد فتبين أن الناس أخطأوا وجعلوا القبلة على غير القبلة تصلي معهم لو صليت معهم بعد بينة لم تقبل لك صلاة قط عليك القبلة عليك القبلة واضح أخي وعليك الحق عليكم أنفسكم واضح تبينا نفعل هذا أمة لا تعلم أن الخنزير حرام علمت تأكل معها لا أكل معها ولو كانوا مسلمين ما لي ولهم عليك البينة إن الله كما قال في سورة الإسراء اسمع لا تقف ما ليس لك به علم لا تقف أخي يعني تتبع وأنت لا تتبين إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن الله سيسألك لما لم تفعل وقد تبينت يأتينا الرجل الآن يدير الملايين ورجل نجيب فطن ألمعي ذكي بقول لك والله أنا مع الناس في المواقيت وحينما جمعت مالك كنت تتبع الناس ولا كان كد يدك وعمل رأيك تبع اسأل نبيك أخطأ الناس مالك وللناس إذا لما قال الله في سورة المدثر ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين مجرد أنك تخوض مع الخائضين مصيبة تقول بقول الناس ولو قلنا يا أخواننا بقول الناس لسببنا نبي الله ولا سببنا الله إن الناس يشتمون الله أكثر الناس اليوم كفرة، وإن كثيرا من الناس لفاسقون كما قال الله، إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. ما في شيء عند الله اتبعوا الناس عند الله. ومن يشاكك الرسول، استمع، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. فالأصل الرسول والبينة عن الرسول، هذا دين المؤمنين لا تخالفهم فيه. أما إذا خالف المؤمنون فليست سبيل نبي الله، خالفهم واتبع نبي الله ولو كنت وحدك. ابن مسعود رضي الله عنه قال: الحق الإجماع ما وافق الحق. اسمع ماذا قال ابن مسعود. ابن مسعود اسمعوا يا أخوانا، يعني سيقول الناس، والناس بقول لك، والناس يعني جاء رجل قبل قليل قال لي والناس الآن سأتي، لو جاء الناس كلهم يا شيخ يتهمونك على عقلك تصدقهم؟ بل أتهمهم على عقولهم، ما بالك لا تتبع الناس الساعة؟ أيوة أيوة، بورك فيك الهوى. لو جاءه الناس كلهم قالوا له: عفوك، أبوك ليس أباك، فاهمين شو قصدي؟ يعني أبوك ليس أباك، سيقول لهم: بل أنتم وكلكم لا يتابع الناس شيء، فما بالك تابعت الناس في دينك وأنت تزعم وتعلم أن الناس ليسوا على شيء. قال الله: إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الإجماع ما وافق الحق ولو كنت وحدك. فاللي بيقول لك الإجماع الناس، مين الناس؟ في ناس لا تعرف الصلاة، في ناس اليوم لا يصومون ولا يصلون، في ناس يصومون ثم يشربون الخمر. جعلت هؤلاء حجة علي بعدما علمت سنة نبي الله؟ لا يعرفون القبلة ولا يعرفون المواقيت. قال ابن مسعود: الإجماع الحق ولو كنت وحدك. هذا الدين أخوانا، أمسك بطرف ثوب نبي الله وأثره وسنته، ثم اسأل الله الجنة تعطاها يقينا. دع نبي الله واتبع كل المسلمين، أنت أول الهالكين. كيف خالفت؟ كيف خالفت نبي الله؟ فتشوا لي في الكتاب أين قال الله: إذا خالف المسلمون النبي فاتبعوا المسلمين؟ أين هذا؟ أين هذا؟ واضح أخوانا؟ فالآن النبي كما قال الله للنبي: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فابتلى الله النبي بالعلم والنبوة وابتلانا به. كيف ابتلانا به؟ يأتينا بالعلم والحق، فمن تبعه نجا ومن عصاه هلك. قال جبريل: محمد فرق بين الناس، من أطاع محمدا دخل الجنة ومن عصى محمدا دخل النار، على النبي وعلى جبريل الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. النبي بلاء، قال الله في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أسألكم، هون الآية الله بيقول ما ترفعوا صوتكم، ما تقدموا على نبي الله. بظنكم هذه الآيات على من وفي من نزلت؟ في أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، رفعا صوتيهما عند نبي الله في الإمارة، مش في الدين ولا في الصلاة. قال أبو بكر للنبي: أمر فلان على بني فلان. وقال عمر: أمر فلان عليهم. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلاف. قال عمر: ما أردت خلافك، فتماريا فارتفعت أصواتهما، فأنزل العلي تبارك اسمه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. في قراءة متواترة: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني ارجع ورا. لمين؟ لخير رجلين بعد رسول الله. ثم تتقدم أنت وأتقدم أنا. أتت امرأة للنبي قالت: إن جئت ولم أجد، قال: ائت أبا بكر. شوف الشرف. مع ذلك ليس لأبي بكر والنبي في الناس أن يقول، ولا لعمر. كيف صار أبو بكر صديق؟ كيف؟ من عمل رأيه؟ كان مستمسكا بنبي الله لا يخالفه في شيء، صار صديقا. واضح يا إخواننا؟